التفكير وواصل الجماهير لشعور وطن خدير اليوم بتدي مصير في عصرنا التأثير طريق اللي انت كفاحه خلى الفجر يطل عليه شبك النور على طرف جناحه بعد ما طالع سما بيهديك شق طريق اللي انت كفاحه خلى الفجر يطل عليه شبك النور على طرف جناحه بعد ما طالع سما بيهديك غمر المجد مساه وصباحه ومش النصر يحوم حواليه كلك شعوب صوار والنصر فيها دار كلك شعوب صوار والنصر فيها دار والفضل للاحرار والمارد العربي جرح المية يزيد كلفات يصحى المارد في الصبحية قبل المغرب يبقى اخوان يفرش فينا حرباء تفرشها نار وجراح يفرش فينا حرباء تفرشها نار وجراح فوق العدو لو لاح في الموجب العربي شعب مجاهد يشك حاضر بالملايين مبقاش جرح باسم المارد يريك انت بيدل السنين يا فلسطين يا شعب مجاهد يشك حاضر بالملايين مبقاش جرح باسم المارد يريك انت بيدل السنين زي ما حررنا الجزائر مش هنسيبك يا ابن السنين المارد الجبار ماشي بطريق الدار المارد الجبار ماشي بطريق الدار هيعود اقرب نار في العالم العربي خلقت شباب المارد وعي وثورة كل نضال قبل المارد وصباح قائد يحمي شعوب ويصون أجيال اللي خلقت شباب المارد وعي وثورة كل نضال قبل المارد وصباح قائد يحمي شعوب ويصون أجيال عاش القائد عاش المارد عاش القائد عاش المارد